الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وجاهد في سبيل ربه حتى اتاه اليقين اللهم اجزه عنا خير ما جاز جئت به نبيا عن امتي ورسولا عن دعوته. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم لا تعاملنا بما نحن اهله وعاملنا بما انت اهله. انك اهل التقوى واهل المغفرة. امين امين امين. ثم اما بعد. مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود الحميد الى كتاب ربنا المجيد ومع الدرس السادس بعد 20 من دروس تفسير سورة يونس نلتقي. توقفنا في الدرس الماضي والدرس الماضي قبل الماضي مع هذه الآية المباركة التي يقول فيها ربنا عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقلنا ان هذه الآية المباركة اشتملت على اربع اسماء واربع اوصاف وصف ربنا عز وجل بها القرآن، فقال انه موعظة وانه هدى وانه رحمة وانه شفاء. وكان السؤال: القرآن شفاء؟ نعم، بنص آية سورة يونس وبنص آية سورة الإسراء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فانت عندك ايتين وصف ربنا عز وجل فيهما القرآن بأنه شفاء. وكان السؤال: ما معنى ان القرآن شفاء؟ هو شفاء للأمور المعنوية، الشفاء للأمراض الظاهرة. شفاء ليه؟ يعني هل أن رجل مريض بمرض في بدنه، هل القرآن شفاء لهذا المرض العضوي البدني؟ وكان اختلاف العلماء في تفسير هذه الكلمة. فتجد الماوردي المفسرين القرآن وتجد ابن الجوزي وغيرهم كثير قالوا القرآن شفاء من الضلالة لما فيه من الهدى. يبقى شفاء معنوي، شفاء للقلوب المريضة، والقلب يمرض ببعض الأمراض المعنوية بدليل قول ربنا عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. دول كانوا مرضى بمرض النفاق. النفاق مرض، بل اعظم مليون مرة والله من الجلطة وضيق الشريان مش عارف ايه. لا لا، ده اعظم من امراض القلب العضوية، لانه مرض بيودي النار عياذا بالله. الكفر، الرياء، النفاق، الكبر، الحسد، امراض كثيرة يمرض فيها القلب. شفاء كل هذه الامراض هو ايه؟ القرآن. الدواء النافع ان تعمل بالقرآن وبما في القرآن فعندها تشفى من كل بلية، من هذه البلايا المعنوية. اذا هو شفاء للقلب لما فيه من الهدى، شفاء من الجهل لما فيه من العلم والبيان للفرائض والأحكام. هذا الرجل واسمع، الجهل مرض، الجهل مرض بدليل هذا الرجل الذي كان يقاتل مع الصحابة في غزوة وأصبح محترما وهو مشكوك الرأس، قال لبعض أصحابه: أنا رأسي مشكوك وأصبحت جدد، أترون لي رخصة في أن أدع الغسل بالماء؟ قالوا: لا نعرف لك رخصة، لابد أن تغتسل. فاغتسل فاستكحل المرض وفسد الجرح تماما. فلما بلغ هذا النبي قال: قتلوه قاتلهم الله. انا سألوا عندما لم يعلموا انما دواء العين او العين، لو مثلنا الكلام للانسان الجهل يعني انما دواء الجهل، هذا المعنى السؤال. يبقى الجهل مرض ولا مش مرض؟ مرض. دواء ايه؟ ان تسأل ما هو الكتاب الوحيد الذي ما فرط في حياتنا من كبير او صغير؟ القرآن. ولذلك الذي يحفظ القرآن ويعلم القرآن ويعيش في ظلاله ويحيا في رحابه، اي سؤال في حياته القرآن فيه رد عليه. انما الكافر يتخبط. لذلك ربنا وصف النصارى بانهم ضالين. فكل يوم تقول: يا رب اجعلني مع الذين احببتهم وانعمت عليهم، ولا اتمنى باي حال ان تحشرني مع المغضوب عليهم اللي هم اليهود، ولا الضالين اللي هم النصارى. للفاتحة يحلم حمقى وراعا بنص القرآن. لذلك تجي ساحرهم يقول لك: جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت، ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت كيف ابصرت طريقي لست اشكو. حيره. ولذلك اعلى نسبه انتحار في العالم في الدول السميره، في اغنى الدول الكافره الصليبيه. تريد حيه يتخبطون. انما انت اسال اي عالم في اي حاجه في حياتك هيجاوب. ليه؟ ربنا بيبتليك بالمرض على طول كده وبالبلايا. يقول لك: ان الله اذا احب عبدا ابتلاه. لو كنت انت على الكافه فهذه محنه في قلبها الملحه، فابشر. يبتليك بتصبر فيصلي عليك يعني يرحمك، ويزيدك هدى ويرزقك الجنة. وبشر الذين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا: انا لله وانا اليه راجعون. طب والنتيجه على الصبر ايه؟ اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة الى اخره. اي حاجة في حياتك القرآن اتى فيه فصل فيه هو شفاء. ثم قال بعضهم: والقرآن شفاء للأسقام الامراض لما فيه من البركة والرقى. ممكن واحد مريض لمرض عضوي ترغيب القرآن يشفى بإذن من بإذن. يبقى شفاء لكل حاجة. شفاء لمرض الكحل، شفاء للضلالات والغيب والحيرة، شفاء لأصحاب الأمراض النفسية. وأنا عارف يمكن 7 سنين أدري في علم النفس. في حاجة في علم النفس اسمها المدخل الديني. أنا عارف إن في طبيب نفساني وكل معظمه مع وصية وحبة خيانات ويضحكوا على الناس. وكل اللي بيعملوه يدلوه مسكنات يتحول من معقد إلى مدمن. فرعون تعالى لم يعجز لهم وحي يقعد يسجل لكم موسيقى هادية وهم عرفوا قالوا في حاجة اسمها المدخل الديني قالوا يسمعوا قرآن دلوقتي بدل الموسيقى ما يعالجوه بالقرآن اما هو الدواء ده موجود في القرآن انت نفسيتك تعبانة عندك مشكلة تعبان خير يا سيدي انا بذكر الله اطمئن القلوب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فزعه امر او اصابه امر بالاذى يفزع الى الصلاة اللي هي فيها قرآن ارحنا بالصلاة يا الى الشفاء الشفاء لما في الصدور صحيح من حزن واذى وريبة وجهل وضلال ونفاق وحقد وحسد شفاء نعم القرآن شفاء لكل امراض المجتمع تاريخ وقاية والوقاية دائما وابدا افضل من العلاج العلاج للبشر ليه عشان ما خدوش دواء القرآن مش عفة مفيش حجاب للمرأة مفيش غطي بشر وقع في الظن الزنا اتكافحة ليه احنا ما بنعالجهمش بالقرآن بالزنا القرآن قال ان الزانية والزاني لابد ان يغلط كم جلدة 100 جلدة دواء دواء المرض مستفحل في المجتمع جابر للعاصي وزاجر لغيره اما واحد زاني بيفكر يسمي لا رجل معلق في سائية المسجد بعد الجمعة او قدام المسجد بعد الجمعة وبيسجل 100 جلدة حياتي يبقى عليكنا الزنا خلينا مشكلة بالقرآن والله الحرامية كتروا ليه اصل دواء القرآن محدش بياخده السارق والسارقة اقطعوا واحنا كمصريين عندنا مثل شيطاني يقول لك اللي تعرف نيته اقتله واللي تغلبه العبه ما يخلق نيته اللي قالت الامثال دي صلي على رسول الله فهو عارف انه هيزني هياخد 3 اشهر سنة يزني بالكبير وخلاص هيسرق ممكن تشعر مع السلام لكن لو هيسرق فبيطعه دي وبيعلوها في رأسه ويلفوا بيه يفرجوا الناس عليه صبيحي يبقى يتلف والله لو اتعالجنا بالقرآن ما كناش لقينا ان هو بالقروض الحرامية اللي سرقوا ملايين من دم الشعب الغلبان ده ما كانش عندنا شارع الهرم لو بريل للزناء فالقرآن بحق شفاء لكل البلايا ولو حد سألك ما هي أكبر مصيبة نزلت على رؤوس المسلمين في هذا القرن الأخير وانت مغمض تقول له ايه غياب القرآن ككتاب حكم ضياع الشريعة لأن كل بلوى احنا بنعاني منها سببها غياب القرآن تقول لفلسطين اقول لك ما هو لو في قرآن كان بقى في جهاز اذا القرآن شفاء لكل البلايا هذا رأي ابن الجوزي والماوردي القرطبي يقول القرآن شفاء للقلوب بزوال الجهل وإزالة الريب إذا ما غفش جديد ثم يقول وشفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى والتعوذ ممكن واحد مريض مرض في جسمه ترقيه بالقرآن يشفى بإذن الله تقول لي ما دليله حقك تقول لي الكلام ده دليله ايه اقول لك صلي على رسول الله هو الأئمة والدار قطني ان ابو سعيد الخدري يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية 30 راكبا لدليل ان القرآن بيعالج بعض الامراض الظاهرة. ابو سعيد ذهب في سرير تحت امرأة 30 راتب قال فنزلنا على قوم من العرب فسألناهم ان يضيقونا فابوا. ناس تفريق سألك الضياف رجيت عيد جوات ملح وقت ميت أبو وانت عارف أدخل البخلاء من الذي يرد الضيفان اللي بيرد السائل اللي أدخل منه اللي بيرد الضيف الضيف ولا بق مية بعد إذنه رجيت عيد جوات ملح اللي رب الضيف وأفضح بخير ولذلك الجماعة اللي ربوا سيدنا وموسى والخضر وأبوا أيضا أن يضيفوهما كانت قرية نائمة جدا ولذلك سيدنا موسى استنكر على الخضر جدار هيقع تبنيلي الناس البخلاء ليه؟ ما تسيبه يقع يخلص على خمسة تسع رزق يعني ربنا ينجحهم هم بخلاء إلى أن بينه الخضر العلة. على كل قال أبو سعيد فطلبنا منهم أن يضيفونا فأبوا. قال أبو سعيد فلدغ سيد الحي العمدة بتاع القرية عقرب لدعته يستاهل يستاهل لدغ بعقرب فعلا فلدغ سيد الحي فجاءوا وقالوا أفيكم أحد معه رقية من العقرب أو واحد من عقرب لدعته ده مرض معنوي ولا ظاهري مرض أهو سم. فقالوا للسحارة أمعكم رقية؟ قالوا من إيه؟ قالوا سيد الحي لدغه عقرب أمعكم رقية من ندغ العقرب؟ قال أبو سعيد قلت نعم معي رقية. قالوا قم معنا. قال لا أفعل حتى تعطونا قال أبو أنه يضيفوهم فاشترط وهنا جواز دليل في جواز أخذ أجر على قراءة القرآن للمعلم وللإمام الراتب كلام واضح اشترط فاعطونا لكنه لم يحدد الأجر ما قالش أولى بقى انا اخذ فشارة تطريق ليه حرارة وعدونا انت ما تشترك لكن يجوز ان تاخذ اكثر قال رسول نعم قال لا اقوم معكم حتى تعطونا فقالوا انا سنعطيكم 30 شاة ابو سعيد اشترط الرقم ولا هم اللي قالوا زود او نقص رضي هو ده انطلق معكم قال فقرأت على الرجل الملدوخ الحمد لله رب العالمين الفاتحة 7 مرات قال فبرئ ملك قل يعني اقبل بقى معهد السموم قلت لا اياك ان تظن ان الشفاء في عين الدواء لا ورب الكعبة الشفاء دائما وابدا من عند من؟ من عند الله لا لازم يبقى يقينا ابو سعيد عمل ايه؟ رقى الرجل في القرآن ودعا الله ان يشفيه يا بارك بارك عندما قرأ عليه الفاتحة 7 مرات وهو الملفوخ من العقرة قال ابو سعيد فبعثوا الينا بالنزل ما هي النزل واجب الضياف وبعثوا الينا بالشاء ولكن شاء فاكلنا الطعام انا واصحابي وابوا ان ياكلوا من الغنم حتى اتينا النبي فاخبرته الخبر فقال يا ابا سعيد وما يدريك انها رقية اللي هي ايه الفتح وانا وزيك من فتح رقية انت عملت كده من دماغك وما يدريك انها رقية قال يا رسول الله هو شيء القي في روحي ربنا الهمني ده قال النبي كلوا واطعمونا معكم من الغنم صليت على رسول الله اذا بقى السنة ايه اقرارية واقرار جميل. ده النبي قال له ان انا مكل وبعث لي حاتم اكل معاه. اللهم صل على محمد. خلاص بصدق القرطبي عندما قال نعم وفي القران شفاء لبعض الامراض الظاهره. في ادله ثانيه قال ايوه روى البخاري عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه للمعوذات، فلما ثقل عليه كنت انفث عليه بهن وامسح بيد نفسه لبركتها. فسأل الزهري كيف كان ينفث؟ قال كان ينفث على يده ثم يمسح بهما على وجهه. صليت على رسول الله. الحديث صحيح. النبي في مرضه كان ينفث. ينفث يعني ازاي؟ يعني قرر في دين ويقرأ سورة الفلق وسورة الناس ثم يمسح على وجهه. كان مريض بمرض ايه؟ بمرض الموت. فلما ثقل عليه المرض كانت ستة عائشة هي اللي بتقرأ المعوذتين في ايديها ولا في ايد النبي؟ في ايد النبي. وتمسح على جسمه في ايديها ولا في ايد النبي؟ لما فيها من الرعب. صلى على رسول الله. نفس الاول ولا اقرا الاول؟ النفس قد وقف الاول قد اقرا هي القراءة نفسها هي النفس. ينفذ القراءة زي ما الكفار السواحر بينفثوا بالباطل في عزائمهم ومن شر النفاثات العقد انت تنفث بالحق في يدك. هذه الطريقة السنية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رواه البخاري. العلماء يختلفوا في حاجة. اختلفوا في النشرة. النشرة ولا النشرة ما هي؟ قالوا هي ان يكتب شيئا من القرآن في اناء ثم يغسل بالماء ثم يمسح به المريض او يشرب منه او يغتسل. اخذ القرآن ايات رقى في ورقة او في اناء واغسل هذه الكتابة بالماء ثم يشرب المريض او انضح الماء عليه او يغتسل. ما اللي اختلفوا فيه؟ فتجد سعيد بن المسيب قال هذا يجوز ينفع. مش المعاصرين احنا قاعدين نبقى حملة مسرورة على كل اللي بيعالج القرآن. عايزين نضع الامور في نصابها الصحيح. هذا اجازه سعيد بن المسيب هو من كبار اهل العلم. بل واجازته ام المؤمنين عائشة. ام المؤمنين عائشة كانت تقرأ بالمعوذتين في اناء لبرضه نفسه في الماء اناء يكون المية تقرب سمها من الماء وتقرأ المعوذتين. يبقى رذاذ سمك الهواء اللي خارج من الفم اثناء القراءة اسمه ايه؟ النفس. فكانت ام المؤمنين عائشة تنفث في اناء فيه ماء المعوذتين ثم تأمر ان يصب هذا الماء على المريض فينشط باذن الله. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا عندك سعيد بن المسيب وفعل ام المؤمنين عائشة وعندك ابن عبد البر من اكابر العلماء. ابن عبد البر قال النشرة هي الفعل اللي بقول لك عليه ده من جنس الصدق وما هو الا غسالة شيء له فضل. ما هو الا غسالة شيء له قدر فهو كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي لما كان بيتوضا الصحابه كانوا بيعملوا ايه؟ بيتخانقوا على مية وضوء. اه والله حتى نخامته وحتى النخامه كانوا يتصارعون عليه. فاذا سقطت في يد احدهم اخذها ودلك بها وجهه. وده ثابت في الاحاديث الصحيحه في الصحاح. فانا كتبت قرآن في اناء وغسلته او وضعت الماء او نكفت بالماء نفسه بالقرآن، ما هو الا احنا ابن عبد البر، وكان الشيء له فضل فهي كوضوء رسول الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، ومن استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل، رواه مسلم. انتهى كلام ابن عبد البر. الشاهد ان هذه ادله تؤيد كلام القرطبي ان القران شفاء معنوي لما في الصدور من الجهل والضلال والنفاق والحقد والحسد والريبه، وشفاء لبعض الامراض الظاهره. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب احنا بنسمع ان فلانه معمول لها سحر، او فلان عليه عفريت، او فلان ملبوس. يا ترى في حاجه اسمها سحر؟ السحر ثابت في القران، ثابت في القران. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس من لفظه السحر والساحر ذكرت في القران اكثر من 30 مره، لا سيما في قصه موسى. ثابت القرآن ورسل من النبي نفسه الصحر. اللهم صل على محمد. ففي صحيح البخاري ومسلم أم المؤمنين عائشة تقول سحر رجل من بني زريق اسمه لبيد بن الأعظم رسولنا صلى الله عليه وسلم. لبيد بن الأعصم اليهودي الملعون سحر النبي حتى أن النبي كان يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله. قول يخيل إليه معنى كده بقى أن في وقت المكان مدحور ممكن كان يقول الناس قرآن لم ينزل عليه، أو يخيل إليه يتوهم. يقول لك لا يا حبيبي، أما القرآن والوحي فإن أي نبي ما يستطيع أن يزيد فيه حرف أو ينقص منه حرف أو يتفلت منه حرف، ذلك لأن الحافظ لهذا القرآن من؟ الله. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له حافظ. العبقريه المنطقه دي محظوره. وبعدين قالت عائشه حتى في كان في ليله فاخذ يدعو الله ويدعو الله، يبقى المستور اللي معمول لها عمل اللي عليه عفريت لازم يرجع الى مين؟ الى الله. يدعو في النبي في ليله اخذ يدعو ويدعو ويدعو، ثم قال يا عائشه اشعرت ان الله قد اتاني فيما استبقيته فيه؟ ايه الموضوع؟ قال اتاني رجلان فقعد احدهما عند رأسي والاخر عند رجلي، فقال احدهما لصاحبه ما بال الرجل؟ قال مصبوح مسحور. قال ومن صبح؟ قال لبيد بن الاعظم اليهودي. قال وعلى اي شيء صبح؟ قال على مشط ومشاطط وشف طلع نخلة ذكر. الاثر السحر على ايه؟ على مشط السحر ومشاطط بقايا السحر لا مشاطط وشف طلع نخل ذكر. فقال واين هي؟ السحر ده العائل فيه. قال في بئر ذي اروان. فلما افاق النبي بعث علي وغيره من الصحابه وذهب معهم وجاءوا بهذا السحر. لما رجع النبي قال لام المؤمنين عائشه، قال لها لكان ماؤها ماء البير ده اللي اترمى فيه السحر كنقاعة الحناء، يعني حتى السحر اكثر في ماء البير، وكان النخل الذي يحيط بالبئر رؤوس الشياطين. اخرج النبي هذا السحر ودفنه. فقالت ام المؤمنين عائشة يا رسول الله هل استخرجت الصدور يعني كنت تتفنط؟ فقال اما انا فقد عافاني الله، والمعافاة لا تكون الا من المرض. يبقى السحر مرض كأي مرض والقرآن شفاؤه. اما انا فقد عافاني الله فكرهت ان اثير الناس وتحدث فتنه وشر. ولو عمل كده واشتهر الموضوع ده النتيجه ايه؟ المسلمين هيرتدوا نبي وقبيله نبي وتكون فتنه ومشكله، هذا ليس وقتها. النبي اتسحر ليه؟ ستك عائشه قالت كان يخيل الي انه فعل الشيء وما فعله، يعني سحروه عملوا فيه ايه؟ كان اذا هم بجماع امرأته لا يجد في نفسه قدرة على جماعها، يعني سحر الايه؟ الرفض. ده اللي حصل، ما حصلش في اي حاجة تاني، ما فقط يجد في نفسه قدرة على جماع الزوج فاذا كان منها لا يستطيع. ومن اعمال السحر ونزلت المعوذتين ورقي بهما فبرئ باذن الله. في سحر والسحر ثابت في القران. تقول لي النبي كان بيخيل اليه انه فعل وما فعل، يبقى النبي ازاي؟ اقول لك وعلى هذا يحط من قبره كما حضرت لموسى يا حبيبي يخيل اليه من سحرهم انها فاسحر. ايه رايك؟ هذا لا يحط من قبره في اي حال من الاحوال. بالعكس ده الرد دي على الجماعه الصوفيه اللي بيرقصوا بالموالد يقول لك النبي مخلوق من نور. قول له ما بني ادم زينا هو بيمرض، بل هو سحر وربط. اللهم صل على محمد. قول انما انا ايه؟ بشر ايه؟ مخلوق. نعم اذا في سحر وعلاجه القران. في مد في لك في فرع من الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان منه المس. هناك فرع سببه الشيطان الجن. هو الجن احنا يعني وحكايه الجن والجن نظامهم ايه وبياكلوا ايه وبيشربوا ايه وبيلبسوا الناس ازاي والعلاج من الكلام ده كله ازاي؟ بسرعه كده يعني على طريقه البرد. الجن امه عظيمه جدا وجدت قبل الانس ب2000 عام، ولذلك في الغالب الاعم اذا تحدث ربنا عن امه الانس والجن ياتي اولا بامه ايه؟ الجن. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا. يا معشر الجن والانس دائما في الغالب الاعم الجن والانس الجن والانس لانهم خلقوا من قبلنا. اثنين سموا جن لي قالوا لانهم مستورون عن الاعين. وكلمه جن في اللغه تطلق على كل ما خطي وغاب واستطر، ولذلك الطفل في بطن الام يسميه جنين. ودار كرامة الله في الآخرة اسمها ايه؟ الجنة، لأنها دار الستر. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. والحديقة التي تحيط بها الأشجار العظيمة حتى لا يبصر من بخارجها من بداخلها يسميها ايه؟ جنة. جنان وابنك يقول لك رايح الجنينة، غير جنة. كلام صحيح صحيح صحيح. هم سموا جن لأنهم غائبون مستورون عنا. ومن زعم أنه رأى جني في صورته التي خلقه الله عليها، قال الشافعي نقبل شهادته وهو معتوه مشكول. كلام واضح؟ جبت وجبت الدفع زمان، كنت جاي من الغيط طلع لي عفريت لي سبع ايدين وعينيه بتطوق الشرار وعمل لي يا رب صل على النبي بقى كفايه عتح. من زعم انه راى جني في صورته الحقيقيه الذات لان ربنا انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. اشد امين بقى اشد ربنا طبعا. الشافعي قال اللي يدعي هذا نقفل شهادته وهو معكوم ومخبول. الجن خلقوا من ايه؟ من النار. وخلق الجان وخلق الجان من ايه؟ من مارج من نار. المارج هو اطراف اللهب او اللهب المختلط بدخان. هذا اصل خلقة الجن. لكن الخلقة تطورت. لما انت اصل خلقتك من ايه؟ من التراب. لكن انت يا جاعد الثاني خلقت من التراب. ما خلقت من ايه؟ من ماء دافئ. الخلق تطور. تطور. ولعل في هذا الكلام شفاء. بس بعد ما نأكده برضو بالسنة. في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم تراب علمية عطين اشتدت عطلصان الفخار وهلم جرة. وفي هذا شفاء لسؤال إبليس من الجن أم من الملائكة؟ من الجن. ما الأدلة؟ هذه الآية وهذا الحديث. إبليس عندما أبى أن يسجد لآدم قال لله أنا خير منه. لماذا؟ خلقتني من إيه؟ من نار. خلقتني من إيه؟ من نار. طب الملائكة مخلوقة من إيه؟ من نور. والجن مخلوق من إيه؟ من نار. إذا كان جني ولا ملك؟ جن. جن ابن عفيفة. جن. الله يعفرك واقتنوه العفرك. جن. قضت إلى ذلك أن الملائكة لا تعصى الله أبدا. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. وإبليس عصى. عصى. هو من إبليس أبو الجن أصل جني مش ملك. سؤال خامس هل في الجن ذكور وإناث وهل يتزوجون وهل يمكن أن يتزوج جني من إنسية أو إنسي من جنية؟ أصل بيسمع البنت كل ما يجيلها عريس يسقط وديناها للأخ فلان يعالجها قال لك أخ البنت دي حالتها حالة وانا قعدت في كام سنة مع الجماعة دول يعني قتل ارضا عالمها فانا بكلمك من داخل البوتقة وقعدت احكي لك النوادر اللي شفتها بعينيا هنقعد بعدين انا بقول ولك ايوه في جن بيحسها وبيتجوزها واحدة بتقول لي استيقظ من النوم فاجد اثر مني مني ده مين ده؟ جني جني ده في واحد ساعر في بيت ام من المؤكد انه يغيبها عن الوعي ويبيبها جني جني ما في تزوج الانس والجن ابدا ابدا ومن قال ذلك فاضربه بنعلك قال مسؤوليك بنعلك قال الامام مالك لا يوجد تزاوج بين الانس والجن ومن زعم ذلك فقد فتح بابا عظيما من الشر على المسلمين في الكلام صحيح لا بنت حامل منين ده بنتي قول له اتجوزني عفريت بس ابن ناس عفريت المصري الجديد هو فين هو فين هو يراكم هو خبيره من حيثه لا ترى ولاكم كل بتوع شنب ارمت عفرافين ينسي الكلام ده وبعدين جني ده من الام واصل خلقته غير اصل خلقته انت عارف ربه التناسل شكله ايه ولا فيه ولا بيأتي اهله ازاي ولو حصل الثمرة هتبقى ايه يعني عين نص بني ادم نص عفيف نص تشوفه ونص مختفي هو الجن مش فوت ليه فكرني بواحد سألني من كام يوم بيقول لي لو في كلب ندى على معدة وولد كائن نصفه كلب ونصفه معدة نجي يحل لنا اكله ام لا والله العظيم واحد سألني كده في ناس سيئة انا جاي لك قول اللي في دماغك اقوله خلي السؤال فقال لي كلب مقطط وقطه مبرد وقطه بنت كلب كما يقولون. فيقول لي قلت له يا ابني الكلام ده حصل. قال لي افرض. قلت له عندما يحدث حديثنا الحكايه الاضطراريه دي ما بقولش عنها ابدا يا عمي. قال لي انا عندي اجابه بقى. قلت له قول يا عالم زمانك. قال لي نضربه بعصايا اذا هو ما ناكلوش وزماء ما ناكلوش. يا سلام رواه ايه بقى؟ رواه سمعت كان شغله رواه الثاني. الاخر يقول ازاي ممكن جن يجامع ازاي؟ مش ربنا يقول وشاركهم في الاموال والاولاد؟ مش النبي علمنا عند الجماع نقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا؟ ليه؟ يقول لك ما لو ما قلتش كده ده مفهومنا احنا بقى يطلع ابنك جن مصور ووالده شياطين وواد عفريت. يعني ايه؟ يعني الجن جامع مرقة فعلك؟ النبي ما قالش كده. لا انت لو ما قلتش الدعاء ده يخرج ولدك وللشيطان عليه سلطان. يجي تأثير ده المعنى مش المعنى انه جامع وامنى وقصر البويضة بمائه. كلام لا يقبل لا شرعا ولا عقلا. كلام واضح؟ نعم. صلوا على طول. يبقى فيهم ما ينفعش جن يتزوج اهتين. طيب الجن فيهم ذكور واناث؟ طبعا. ما الدليل؟ الدليل في البخاري تعدت عندما تدخل الخلاء ان النبي علمك رؤيتين اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. مين هم الخبث؟ ذكور الجن. ومن هم الخبائث؟ كلنا. طب الجن بيتجوزوا بعض؟ بدليل قول ربنا عن الجن المؤمن في الاخره هو يصف السوء العيد لم يطمثن انس قبلهم ولا كان. يبقى الجن بيطمث يجامع يخلفوا. تقرا في كتب التفاسير حاجات عجيبه جدا يعني في فخر الرازي وفي القرطبي وغيره بعض الكلام العجيب يقول لك الشيطان لا يتزوج لكن له ذريه. طب ينجد ازاي؟ قالوا له ذكر في فخذه الايمن وفرج في فخذه الايسر فهو ينجح هذا بذاته فيضيف في كل يوم 70 بيضة في كل بيضة 100 شيطان. الكلام بقى الناس بتبص قوي بالكلام لان مش صحيح. هو يتزوج وله زوجة يأتيها وزوجات. رجل ذهب للشعبي هذا العالم العظيم وقال ايها العالم هل ابليس زوجة؟ كلام اوراد القرطبي في تعليقه على آية الكهف افتتخذونه وايه وذريته. فقال الشعبي ضاحكا هذا عرس لم يدعني ابليس اليه. قول يا عم الشيخ ابليس يا عروسه؟ قال له والله يا ابني ما عزمنيش على الفرح معرفش. تولى الرجل فناداه الشعبي وقال له زوجة وذرية. قال من اين جئت بها؟ قال في سورة الكهف افتتخذونه وذريته ايه الاولياء. يبقى له ذرية اولاد وله زوجة. لا طيب سؤال الشياطين يا اخوانا الجن ليهم عقيده ليهم دين؟ الجن هم كانوا فيهم اليهود والصليب والملك والعلمان والديمقراط والشيوعي كل حاجه. هم قالوا كده كنا طرائق من الوليحة والشعوب وان منا القاسطون ومنا قد فيهم الضربة وفيهم العادي اهل العدل وفيهم المسلمين فهم جنين تماما بتمام. ربنا خلقها وفرض عليها ما فرضه عليها وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ولذلك ربنا هددنا وهددهم سنفرغ لكم ايها الايه الثقلان تهديد لعصاة الجن وعصاة الانس وربنا بعث لهم رسل كما بعث لنا رسل. اسمع يا معشر الجن والانس ألم يأتيكم رسل منكم رسل الانس من الانس ورسل الجن من الجن ولقد جرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. وبعدين السؤال الشيطان مخلوق من النار؟ ايوه. كيف سيدخل النار ويعذب في النار؟ ده سؤال بيجيب على الجد. مش ابليس ربنا خلقه من النار؟ اي طب ما هو كده هيدخل النار ومش هيتعذب. انت مخلوق من ايه؟ من طين. لو قعدت تتمرغ في الطين في وجه الالم. هو مخلوق من النار. طب دخل النار وقعد نقلبه في النار مش هتقف. هذا السؤال كانوا الملاحدة لأبي حنيفة فزعوا أن إبليس خلق من النار. قال نعم. قالوا وكيف يعذب في النار؟ قال الإجابة ستحتاج إلى طريقة عملية. قالوا أتي كيف ما تحب؟ فأمسك قطعة من الصلصال بيده نص صوب ني قالب مدل هاي موضوع دين هو الكوب اللي بيوتنا تفلحين فيها دي صوب ايه؟ جنيه نصي كان انت تروح تقابل من دول. وقال له مين اللي سأل؟ قال انا او دعا وجد فتح له ابنه بنص الالف. فكادوا ان يتناولوا الامام ليضربوا. كان راجل عبقري ابو حنيفه الله مرضى عنه من حيث كلمات ابو حنيفه. عقله هذا يوجد بميزان ده. شوف الاجابه راح مديله بنقطه تهم ني ده في دماغه وفك راسه. فتناولوه. قال احنا اليكم هذه الاجابه. اي اجابه؟ قال من اي شيء خلقتم انتم؟ قالوا من الطين. قال للرجل الذي شب حتى تألب دماغ رفعت يا حبيبي. قالوا قال من طين وعذب بالطين. كذلك الشيطان من نار وتعذب بالنار. اضف الى ذلك ان نار الاخره ليست كاي نار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نار الاخره تعدي النار الدنيا كم مره؟ 70 مره. ما قالش نار قريش ولا نار مصر ولا نار الدنيا. يعني الدنيا اللي خلقت قبل ان يخلق ادم ب50,000 سنة. الشموس والنجوم والبترول والقنابل والصحيح النيران كلها. من لحظة ان خلقت الدنيا الى ان تقوم الساعة تلاقي النار قدها كم مرة؟ 70 مرة. اللهم سلم سلم. وبعدين اصل خلقة الجن النار. لكن الخلقة تطورت تطورت بدليل ان الشيطان عندما تسلط على النبي والحديث صحيح وفي يده شعلة من نار يريد ان يحرق وجه النبي امسك النبي بتراديده ثم قال حتى اني لاجد برد لسانه على يدي. الشيطان غير من الشرطوبة والنار غضبهم الكبير من النار. لكن الخلق ايه؟ تطور. كما ان ادم من طين ونحن خلقنا من ماء دافق والخلق ايضا تطور. وهذه كتبة صلوا على رسول الله. طيب الجن ممكن يخرجوا في صورة غير صورهم ونشوفهم فيها علاقة في ثلاثة صور. صورتين يخرج فيهما الجنين ويعيش في هاتين الصورتين وتحكمه قوانين الصورة. يخرج ثالث يحل ويضعن ما بيثبتش على صورة. واحد يخرج الشيطان في صورة الكلب الاسود البهيم. في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الكلب الاسود فاقتلوه. في رواية الكلب الاسود البهيم يعني ما فيش فيه شعر من اي لسان. في رواية الذي على عينه زبيبتين. في كلاب كده في كلاب كده في كده الشهر انا عارفين على نفسي. الكلب الاسود البهيم اقتله. قال الصحابة ما داري الكلب الاسود من الاحمر من الاسود. قال الكلب الاسود البهيم شيطان اقتله. إن الكلب الاسود البهيم مهدر الكلب وفي قتله اكل. ليه؟ هلعه شيطان. واحد قال لي يا عم الشيخ ده النبي ذكر لنا ان امرأة بغية من بني اسرائيل فقط كلبا فغفر الله له. قول لي انت قتل الكلب. قال لك الرواية الاولى هو الذي امرك بالامر. الثاني وعليك ان تقول سمعنا واطعت. حديث الكفاءة. كلب اسود اسود لو في شعر رجلته بتغير اسود خالص خلص عليه. لو اكيد هيدفع عن نفسه لكن قانون الصورة يحرمه. هيجيب ايه؟ يا الهسد يا عضبك يا خربتك. هو الشيطان يقدر يعمل ايه؟ بس انا هجاوب عليه بعد كده. يصلي على رسول الله. دي صورة. الصورة الثانية يخرج الشيطان في صورة الحية. الحية. ويعيش في هذه الصورة يا روسي. برضه الحديث صحيح. ابو السائب. الحديث هو صحيح. دخل على ابي سعيد الخدري صاحب النبي محمد. وابو السائب تابعي. من ابو سعيد صحابي. ابو السائب دخل يزور صحابي. وجد ابو سعيد وجد الصحابي وجد الصحابي ابو سعيد يصلي. فسمع ابو السائب حركة في عراجيل البيت. عراجيل البيت يعني تخفي. فاذا بها حية عظيمة تتحرك. فاراد ان يقتلها. فكفه ابو سعيد. في هذه دلالة على ان المصلي يجوز له الحركة بالضرورة. اهديه. كفه ابو سعيد. وبعد ان فرغ ابو سعيد من الصلاة قال ابو السائب لماذا كتبتني عن قتل الحية؟ فذكر له قصة. القصة كتبت حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة وكان معه شاب حديث عهد بعرس. فلما عاد الشاب من الغزو وجد عروسه تقف امام الدار وحسبه وتجرأ ومسكتها. قالت حنانية انظر ما الذي دفعني الى ان اخذ خارج الدار. الصحابة كان غيور ما يسمحش المطر تتوقع على المصافف. احنا نشوف بقى في المناطق الشعبية مزاج عند الحريم يقعدوا امام البيوت واحيانا يبقى معاها ابنها الرضيع وترضعه في الشارع. يلا اللي يبان مني فكرة عني يلا حرام ده عورة. يعني بقول للمرأة والله لا يجوز لك ان ترضعي ابنك وتظهري ثديك حتى امام امك. لا يجوز لا يجوز ان تظهري امام المحارم والنساء الا مواطن الدين والصدق. مش المواطن الدين دينها باطنة للسوق فقط. فلاهو انا اقول فحسبها. قالت حنانية انظر ما الذي دفعني الى ان اقف هنا. فانطلق فرأى حية عظيمة في قعر بيته على سريره. فرفع سلاحه وضربها فقتلها ومات. ماتت ومات. فبعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم واخبروه بالقصة. قال بقى. فقال النبي ان في المدينة ذنا قد اسلموا فاذا رأيتم منهن شيئا فحرقوا عليه ثلاثا. حياتي اللي تحنى البيوت بس. حية في الشارع تلك. في الصحراء تلك. في السيارة تلك. انا بتكلم عن الحيات اللي تحنى ايه? البيوت. قبل ما تقتلها حرك عليها ثلاثة. طب احرك عليها ولا ايه? طبعا المصريين الواحد من دول لما بيلاقي ثعبان في البيت يعمل ايه? لما يروح يجيب واحد رفاعي. رفاعي. واخد عهد على الثعابين. ثعبان لما يقرصوا يا اخي. يا ابني هو حد يكلم الطير والوحش بعد سليمان. بتاع سليمان بس. رفاعي. وصاحب. او يأتي بثعبان الماء. او يتكلم الشيطان يخطبه في سرقه بقى. السني عليك يعمل ايه؟ قال النبي حرره عليه ثلاثا وفي الوقت اجنوه ثلاثا. يعني اقول ايه؟ احفظ الكلام تقول والحديث في سنن ابي داود امسككن العهد الذي اخذه عليكن نوح والعهد الذي اخذه عليكن سليمان الا تؤذوننا. اذا لو كنت جن مسلم فتخرج ولن ترجع الى بيتك بعدها ابدا. يوم خرجت هي حاجه من اثنين، حيه حقيقيه وفي قتلها او شيطان متمثل في صور حي وفي قتل ولم يستطيع ان يدين. هذا واضح يا مولانا؟ حد كان حاجه؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الثالث لن يأذى ودفع عن نفسه. السلط الثالث من الجن يحلون ويضعنون زي الجن التي تصور في صورة انسان وجعل يسرق من الغلال وقت ان كانت تحت حراسة مين؟ ابو هريرة. حديث مشهور النبي في اخر مرة قال له اتدري من الذي كان معك من ثلاث؟ قال من؟ قال ذلك شيطان. شيطان ده ما يتوتش بالصورة صلى الزخاره ويختفي ساعة ساعتين ويختفي. وقد ظهر ابليس في صورة طلاقة في مالك الكفار في غزوة بدر، فلما رأى جبريل قال لهم الاول انا جار لكم، فلما رأى جبريل انطلق وابتعد واخذ يصرخ ويقول اللهم انك انزلتني الى يوم يبعثون. قال بيفكر ربنا يعني سبحان الله العظيم الله يحرقه مطرح ما وقعد. صلى على رسول الله. انا قلت الثالثة تفكر في صور مختلفة لكنه لا يقيم فيها ابدا انما لبقاء ويحكمه قانون الصورة. يعني لو لقيت بصورة انسان وضربته يموت بسبب وريلة قبض عليك قتله. والنبي قال له ما صنعت بأسيرك البارحة. والنبي مسكه من الأرض وقال هممت أن أربطه في سارية المسجد لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان. أنا بقول قانون الصورة يحكمه. نعم طيب سؤال أخير أو قبل الأخير، هل يستطيع احد ان يرى الجن على صورته التي خلقه الله بها؟ قالوا ثلاثة فقط. ثلاثة بس اللي يقدروا يشوفوا العفريت الجني بصورته اللي ربنا خلقه عليه. النبي محمد اتاه وفد جن نصيبي واسلموا على يديه. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به واسلموا على يد النبي اثناء عودته من الطائف في وادي نخله وقرا عليهم سوره الرحمن. ولذلك النبي عندما قرا سوره الرحمن على الصحابه سكتوا كان على رؤوسهم الطير فقال ما هذا؟ ان اخوانكم من الجن كانوا اسمع لي منكم. قالوا وماذا كانوا يقولون؟ قال كلما قرات فباي الاء ربكما تكذبان؟ قالوا ولا بسيد من الائك ربنا نكذب فلك الحق. ذكركم انا شغلت نعم على صورتهم الحقيقيه. قلت على رسول الله اثنين الكلب، ثلاثة الحمار. من البشر سيد النبي ومن سوى البشر الكلاب والحمير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين يقول إذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله منه شيطان رجيم فإنها رأت شيطان. انت واقف جنبه وعمال ينهق بدون داعي طبعا. مش واحد دامت في القرباب وقف بدلته في الحمار والحمار دي ينهق يقول لك اصله بينهق زي الشيطان بينهق منك يا مفتري. اثنين واحد بدون داعي عمال ينهق شايف حمار وشايف شيطان بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثلاثة الكلاب أنا أقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عند الحاكم وذكره أبو داود في السنن: إذا سمعتم نهاق الحمير ونباح الكلاب بليل لا سيما في الليل بليل فاستعيذوا بالله فإنهن يرون ما لا ترون. طبعا شائع عند المصريين إذا الكلب نبح في الليل وعوى ونبح في عصائيه. إذا كان عندنا كلام فارغ كلام فارغ والسائل الشرك عوض في البيت اكتر يا رب يا ابن المسلم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. عايزين نصحح عقائدنا من البلاوي دي. قال يقول لك انا شفت عفريت في صورة الحقيقية يبقى زي ما قال بعض الغلباء صحيح هو واحد من ثلاثة: اما ان هو النبي محمد ولو قال كده يبقى كافر، واما ان هو ايه كلب او حمار فليختار لنفسه ما يحب. اتفضل الجن بياكلوا ويشربوا زينا ولا لا؟ بياكلوا زينا بياكلوا ويشربوا بياكلوا اكيد بياكلوا ايه؟ ما الأدلة أنهم يأكلوا؟ يأكلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم بتحديث لا تأكلوا بشمالكم فإن الشياطين يأكلون بشمالكم. عشان نعبر الموضع عندنا ناكل بالشمال سكينة والشكر سكينة في اليمين والشكر في وقت كتير يعني على موضة إبليس غضب الله عليه يأكل بالشمال. لكن له مرة على رجل يأكل بالشمال قال كل بيمينك قال ما استطع لا أستطيع قال ما استطع أما رفع يده بعد الرجل مش عارف الحديد مش مقطوع تاكل بايدك في اليمين مش قادر حطيت ولا اقول لك خد 1000 جنيه في مديرة الشمال ولا في اليمين مش ده ولا لا؟ ها؟ ما انت كليت بايدك والاثنين كمان يعوض كل بيمين لا تقلد الشياطين. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم في كل أمره وعند طعامه، فإذا وقعت من يد أحدكم لقمة فليأخذها وليمط عنها الأذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. يبقى الشيطان بياكل من نفس أكله. طب هذا اللقمة اللي واقفين أهو، وأنا لما أذكر ربنا عندي لا تقوم عشان الشيطان ما ياكلش معايا. واللي بياكل ازاي؟ يقول بسم الله لكن من قصه ولا حاجه ينزع بركته. ياكل يبقى ياكل خلاص. ولذلك حديث عند ابي داود حديث جميل جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجل ياكل ولم يذكر الا مثل اكل اكل ما ذكرت ربنا، وفي اخر لقمه رفعها الى فيه تذكر انه نسي ان يذكر الله اولا، فقال بسم الله في اوله واخره. ودي السنه لمن نسي تقول الاول بسم الله تقص فرصه الاكل، فاي وقت يقول بسم الله في اوله وايه؟ في بعض الناس يقول بسم الله في اوله واوسطه واخره، تاليفه مصريه برضه، لا هو بسم الله في اوله واخره. فلما قال هذا الرجل هذه الكلمه مع اخر لقمه ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده اسمه الاقرار الايه؟ الجميل. ضحك ثم قال: لقد رقي الشيطان كل ما احل. قل الكلب رقيه. يبقى الشياطين بياكلوا وبيشربوا. طيب بياكلوا ايه؟ الناس تاكلنا. اسمع انا مش عايز اطول عليك، حديث ابو هريره دليل. الحرام اللي كان بيسرق في الغلال شيطان بيسرق غله تمر وقمح وغلال عشان ياكل. وبعدين حديث في الصحيحين ابو هريره بيقول بنختم ان شاء الله: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت في اثره احمل ادواء. الغزوه هم راجعين النبي ابتعد عن الجيش، فقام ابو هريره من ورائه يحمل ادواء اناء فيه ماء للوضوء والاستنجاء. فقال النبي: من؟ قال: ابو هريره. قال: تعالى معي. قد سطر النبي ليقضي حاجته. ثم قال يا أبا هريرة ابغني أحجارا. السنة إن لم تجد الماء أن تستجمر وتستجمر على وجه ثلاث حجار خمسة على وجه أتي ثلاث أحجار يا أبو هريرة وإياك أن تأتي بعظمة أو روتة. أبو هريرة نفسه ثلاث أحجار ما دخل عظم ولا روتة. بعد ما النبي استنفض ومسح القذر واستجمر أبو هريرة لكن قال له يا رسول الله ماذا نهيتني أن آتيك بعظم أو روتة؟ قال إنها من طعام إخوانكم من الإبل وإنه قد جاءني وفد جن نصيبين وسألوني الزاد. الجن المؤمن يقول إذا سألوني الزاد فقلت لهم يكن في كل عظم ذكر عليه اسم الله أوفر ما يكون لحما ولكم في كل روة على كل توابكم. يعني أنا بنقض بسم الله لما قلت الجن الكافر هي حرامي كتاب طب الجن المؤمن حرامي كتاب. قالوا احنا ناكل ايه يا رسول الله؟ كتاب عن الحرام والحلال. قالوا ضيع عظمه لحيوان ناكل اللحم يعني ذكر عليها اسم ربنا لحم مخلوق انا جاكل الفرخ قول بسم الله عشان تضبط الشياطين ما يكلوش واتمنوا على اباك وعشان تجيب اكل لاخواتك من الجن المؤمن من الجن المؤمن بسم الله كلت ومصمصت العظمه سيب العظمه الله يكرمك سيب العظمه اللي كانت مصمصت العظمه سيبوا حاجه لاخواتكم من الجن لله. هو لازم بقى يعني لمصمص العظمه ثلاث كيلو في العظمه على طول انت كلت ست العظمه بصوت بسم الله قبل ما تقول يا اخوك الجن المؤمن يمسك العظمه قل بسم الله فترجع اوفر ما يكون من اللحم يرجع ورك الرومي زي ما هو الورك يحكي هياكل طب ليهم دواب هيجعلك تقول يا حتى الصائدين ليهم دواب يركبوها. ايوه يا جدع في القران واطلب عليهم ايه؟ ليه؟ بخيلك ادي كلام مش القران ده خيلك وراجل فين؟ الروس بقى بتاع البهائم اذا ذكر اسم الله عليه هم بقى يذكروه يرجع كما كان علف هتاكله الدواب. يبقى الجن بياكلوا ولا ما بياكلوش؟ بياكلوا ايه؟ زي اكلنا. انت بقى من العفاريت بتمص الدم ورجل مكفوخه ومن الغوله والسنيه. يقول لك السنيه كلنا خير غير ليه؟ ان التاحه قعد السنجه في ودنه تيجي المشي كده وراح واقع في المية والكمية دي ليها صدر من الحديد شوانا كده الواحد يغرق تمسكه احضنه من غضب الحديد في صدره وتمص دمه من جيبه. كلنا اتربيت على كده كلنا سمعنا الحكاوي دي والفلاحين فيها بلاوي الارياف ناس قبل يا عم قبل دول اللي انت على المصطبة وعملنا دول انت يا محمد ودول انت يا ابو سويلة وقلتين دول واحد يا تقليد كل ده كلام فارغ كل هذا كلام فارغ ياخد من الكتاب. طيب الجن خسرته لحد فين؟ الاخ اللي قال لي طب والجن هو فين السلب وانا بقى في المشاهدين خسرته مطلقه بلا شك الجن اقوى منه واخطر منه كما في استقرار بدليل سليمان سخر الجن فجعل منهم بنائين وغواصين يبنوا قصور شاهقه ويعبدوا الطرق ويغوصوا بهم الآلهة كده بس لما يحتاج يجيب عبد بالقيد هو قاعد كده في الثلث بتاعه في المبيت قال عفريت من الجن انا ايه اتيت به قبل ان اقوم من مقامي كهذا. تخيل بقى سليمان تكلوستين وعرس بالقصر اليمن الواد العفريت قال له قبل ما تنتهي الجلسه هجيب لك العرس من اليمن. في بني ادم يقدر يعمل كده؟ والله لو معاك فانتون والله لو بفانتون ما تقدر لو راكب السبعه بل ما تطلع من فلسطين من اليمن وتحمل البتاع وتنوي الطيارة شغلانة. الثاني بقى قال له ايه؟ قال الذي عنده فيه قال له انت انا هاتيك ليه قبل هاتيك يا الله انت غمض قبل ما تفتح بيه عنه. مين اللي عنده هذه الكتاب؟ قال بعضهم سليمان نفسه وقال بعضهم ان الجن كان يعرف اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. ده موضوع يا ريتي انا من الحس ايه دلوقتي؟ ما سالت هو الراجل علمه بالرقيق رقيق العلم. نعم لكن الاول حواليك تهاجم قدره مطلقه قدره عظيمه جدا. نعم وبعدين خد الابلغ عشان تستريح خالص عشان تعرف ان الجن اكثر منك. نعم الجن بيقول ايه؟ وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرفا شديدا وشهبا. يا راجل كان الشياطين كانوا بيطلعوا للسماء الاولى يتسمعون على سلام الملك لاهل البحر الصحراء قطع رائد بس نمر وقت بقى عند الحب بتاعي بتلعب في الهواء في فضاء وصل السماء الاولى. لا دي قدره مطلقه رهيبه قدره رهيبه. طيب معنى كده بقى ان الشيطان بقى يعني يعمل الانسان هو عنده اقول لك لا انت معك سلاح يا خالق ان تصبح من عباد ربنا فيحميك. اذ ان ربنا قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. يبقى هم لا يستقيلون الا على العصاة او المنافقين او الكافرين. قول يا عم ازاي ده عندي اخت منتقله وعليها صرع من الجن. اقول لك يقينا فيها تقصير. إذ أن البلاء لا ينزل إلا بهم ولا يرفع إلا بتوبة. الخلق لو معك سلاح الإيمان هتقهرت. وإلا عمر بن الخطاب كان الشيطان لما يشوفه ماشي من سارع كان يعمل إيه؟ ياخد الشارع كله. لو رأك الشيطان وتطلب فجأة لقالك إيه؟ فجأة آخر. نعم يبقى المؤمن يستطيع أن يقهره. وهختم بحديث يؤكد روى احمد والطبراني بسند صحيح ان اسامه بن زيد كان رئيس النبي صلى الله عليه وسلم راكب وراه على بغله فتعثرت البغله فسقط اسامه وسقط النبي. فقال اسامه غاضبا فاعل فاستيقظ فغضب النبي وقال لا تقلها انك ان قلتها تعرضن في نفسي وصار كالجبل ولكن قل بسم الله فانك ان قلتها فصغر حتى اصبح كالذبابه. لما تقول بسم الله بس يبقى زي الذباب. قبل ما تخرج بسم الله تجوعه. قبل ما تخش لكم بسم الله تذكر الله يبقى ينام في الشارع يتعبوا. وكان ده بس البسمله والذكر. وما اجتهاد في الطاعه يعمل ايه في الشياطين؟ يبقى بسلاح الايمان بطاعتك لله تقهر شياطين الجن وتقهر شياطين الانس. فالمقهور والمفروع والملبوس علاجه ايه؟ علاجه بجملة يجتهد في طاعة الله ويصلح ما بينه وبين الله. لا تروح للشيخ فلان هو الشيء قال له كيف الطاعة وانتهى كيف الطاعة وانتهى. النهارده اختلط الحابل بالنابل والسيء عن الطوائف اللي حصلت الصبرة بيعاني. انا كنت ملتزم جديد كده انا قاعد اتفرج اهو ايه الشعر ده والله الصدق وقف من الخوف. وعمال بقى انت ايه قدامك دلوقتي كيف جماجم وكيف لا استنى طالعه بقى ايه تاكلني ولا ايه؟ عمال بقى اتخيل انا اللي بتفرج لنفسي 50 عشرين الوهم. 90% من اللي يقول لك علينا عفريت عندهم وهم وده اثبته احد الاخوه دي ولا شكل اخت كلها متعفرات. لا طيب غمضي عليكي قوي غمضي قاعد يحرك شفايفه لتمتمات غير مفهومه حتى لنفسه هتموت حاجه. ايوه وجع فين؟ هاتوا صبر لا باس غمض هو يفهم لو فتحت عينك حيجي. قال بقى ست يعني. قال له ايوه. الخادم بتاعي يخش دلوقتي على رجليه. ايوه. خليك خد وقعك للسؤال. كتير التعب كتير الصراحة. خفيت دلوقتي. قلت له ايوه رجلية. بعد خفيت. خفيت. اسعى على بطنك. وخفيتي. قلت الحمد لله. وقامت. مش عارف اعمل فيك ايه. ابوس رجليك. خد اللي انت عايزه. انا لفيت على مسافات كتير غيرك. وهو عمل ايه؟ ولا حاجة. والله العظيم ولا حاجة. وتعطل في بيت. وقدام. عظيم. ريت الهدي والمدينة على مين؟ على الله. الحمد لله لحقت ورجعت كده. الحمد لله. والله العظيم. قال لي الشيطان بسم الله والله اكبر عشان يتلم بقى ويضرب. انا بقول عارف واحد كتير ما بينكلش السحر والحسد والمجد والفرح ما بينكلش بس في الكم ده في الكثافه دي فحمام جه حاجه واحده فقعد عمل حوار طويل مع المتعرفه دي من السنه. النبي عمله ايه؟ قال اخرج عدو الله انا رسول الله ما كان اخ يرجع عليه الاخر امين عليها يفقى على ليه؟ واعرف اخوه كانت بتسلك الحريم بتسلك وبيعبطه والله العظيم الله هيقعد مين معايا يرجعها على مين؟ مين معايا؟ يقول انا مين؟ احباك احباك يا حبيبي ده النبي نفسه قال كنت ارقد العفريت اللي تسلط علي ده في ساريه المسجد يلعب فيه صبيه المدينه لولا اني تذكرت دعوه اخي سليمان. ده النبي ما عملهاش مع العفريت. لما المرأة كانت بتاعه المشروع وضعه امامه على الرحم وسفل في سمه وقال اخرج عدو الله انا رسول الله. مع تبرحات انا النبي هولعك. النبي ما عملهاش. انت اكثر من النبي ولا انت سليمان؟ ما تقول لي بقى. انا بقول قاعد يعمل حوار مع البنت المطلوبين اللي معاك. قالوا انا اسمي جورج. قالوا جورج دكتوران تقول من ايه؟ قالوا من الفاتيكان جابعت لكم في مصر 100,000 عفريت فالفاتيكان بعتلهم لكم. ايه مصريين؟ مصريين بس والله عظيم. وبعدين اسلم يا رب مش اسلم هذا الخطوب جدا خلاص انا هبقى مسلم هرجع على السعوديه. اه ولا اقول لك اشتغل معايا الواد حصل قدام. قال له خلاص هبقى مسلم واشتغل معايا. قال له خلاص الحاله المتعفرقه اللي بعالجها تساعدني فيه. اخدوا انا هروح لاخت السريع اشيل العقل. وتحصل قال له قابلني هناك العنوان كذا كذا كذا كذا في الدور الكذا العفريت قبله هناك. الاخت نايمه من سرعه وده بقى في حضن الله وقف في زاويه في الحجره وقعد بقى وسمى العفريت محمد. قعد كلمه محمد الخط ده محمد شفت والله العظيم حصل. قال لي قال والله انتوا جايبين واحد مجنون. الراجل المجنون ده ما هو فعلا تخلف عقله وجنان صحيح جنان عندك السنه. المصلحه تتعالج ازاي؟ الملبوس ازاي؟ يصلح ما بينه وبين ربنا. اثنين لحق بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان البيت الذي تقرا فيه سوره البقره لا تدخله الشياطين ثلاثه ايام. صحيح. قالت تعلموا سوره البقره فان اخذها بركه وتركها حسره ولا تستطيعها البقره. لو انت حافظ البقره وعارف تفسير البقره وبتعمل بما في البقره لو سحرت الدنيا تلموا عليك مش هيقدروا. معاك حصانه دائمه. حصانه دائمه. تعلموه. ليس في صور او كلاب كلب فان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور لازم تنقل فيها اربعه. ليس في تلفزيون ما هو صور وصور عريانه ده بيوتنا بقت كباريهات. بيوتنا الحمد لله بيوت ربنا يهدي الكل اللهم امين. ما ينفعش كده في بعض ساعات الحائط بتاع بيعمل الدرج على شكل ناقوس الكنيسة، ومع الأسف بعض المساجد فيها الساعات دي مليان بيصلي الله أكبر وفوق الإيطان كانوا يصلي الفاتيكان. هذا حرام، هذا حرام، هذا حرام. ليه تكفيك زيادة في بيتك بصورة تطاليف تمحوها؟ إن النبي كان يرفع تطاليف من الثياب وفي البيوت كل هذه تدخل الشياطين. تدخل بيتك قبل ما تدخل تذكر مين؟ الله، عشان الشيطان يقول لا نبيت لكم هنا. تيجي تاخد تقول بسم الله عشان ولا عشاء لكم هنا. تيجي الجامع تقول اللهم جنبنا، الشيطان هيخرج ورقك وليس للشيطان عليه سلطان. انتهت وقايم. العلاج المشروع او الملبوس او العلاج يحتوي في الطاعه. شوف حتى خدتي ابو هريره يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه النبي عن رب العز ان الله يقول لا الشق اللي انا عايزه من الحديث وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبصر به الى ان قال ولئن سالني لاعطينك ولئن استعاذني لاعينك. لو واحد بيعمل يشوف ليه كل يوم بيشوف له خميس ما ده ينفع يبقى معالج انه صالح. لو رأت المعوذتين قد تبرأ باذن الله. اللي في صوت المعالج صلاح. كل اخ فاضل ربنا اكرمه بالصحه وبلبس جلابيه قصيره بقى معالج بالقران. ما هو الا رجل يرقي بالقران ويجري يكون هو صالح. عشان اذا دعا فجاب رب من الدعاء. كلام واضح. واوصي كل من ابتلي بهذا البلاء بالصبر. لازم ان الصبر على هذا البلاء ليس له الا الجنه. المراه المطروعه التي تطلع قالت النبي اني اسرع واتكفل كذا وما قالت انا ايه؟ اتصبرين ولكن الجنه. الصبر هو الدواء النافع الناجع ان شاء الله. الى هذا الحد نقف وهذا ما اعلم والله اعلى واعلم. خدنا بيه. خدنا عصيره على الكيس بعد الصلاه ان شاء الله. يقدر يغير. هل الجن المسلم يغير على اخوانه المسلمين يحير على اخوانه المسلمين في فلسطين؟ النبي قال في الحديث مثل المؤمنين في ايه؟ فوات المؤيد فقرأ مثل المسلمين المؤمنين كلهم حتى الملائكة حتى الارض التي يطأها المؤمن اذا مات تحزن عليه. وذكر ربنا في فعل فرعون لما دخلت عليه وليه السلاوة ايه؟ خلينا على ذكر يستمع عليهم على الارض ممكن غلط. والكافر والعاصي كل ما في الكون يمقته ويلعنه. وهي مفيد اوي بقى في اخوة يقول لي هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم؟ ينفع امر مختلف فيه. انا اقول ربنا يدخل بمصر امر مختلف فيه. انا بقول لا يجوز. ولو كان يجوز الاستعانة بالجن المسلم فالنبي استعان بهم في غزوة بدر او احد او في الاحداث اثناء الحصار. مش جعانين يبعت الجن يجيبوا فتح في اليمن وفتح في الشام. حصل. يبقى امر خرجه النبي لماذا ننهش نحن فيه؟ اتبع ولا اتبع. دين سليمان بس ابني ملكا بس لا ينبغي احد من ايه؟ من معنى سليمان فقط كيف اردت لصديقي مال كنت قد اخذته منه دون علمه مع العلم انه ليس موجود في القاهره الان وليس له عنوان استدل به عليه كيف اردت كيف ارده؟ لو ليها فكره لم تعرف عنوانه. فإذا عجبت ما تصدق بهذا المال يقدر عليه إن شاء الله. حكاية المال أن تخرج على مدار السنة كل شهر مبلغ وقال يجود أن أشترك في زكاة الفطرية كل شهر مبلغ من زكاة المال. متى حال الحول على مالك وهو يبلغ النصاب وجب عليك أن تخرج الزكاة حالا وفورا. لكن ممكن اقصد حاجب مش حاجب فاهمني؟ ممكن اطلع دلوقتي مال لمده 30 قدام. طلعت على السنه دي اهو واطلع سنتين قدام كمان واقصد ممكن ان كان في هذا مصلحه. لكن السنه اللي عدت لازم صور متى حال الحول ان تخرج ايه؟ زكاه المال. الافضل اخراج زكاه الملك الناس الشرعيه للطوارئ لاخواننا في فلسطين ان اخراجها الى الفقراء السابعين لمسجدنا. والله اقول احواج الناس لزكاه المسلمين الان واخوه فلسطين كل يعني تعطي جوعه خلاص ما لا يدرك كله ما يدرك كله اجعل ثلاث ارباع مالك لهم في فلسطين وضع الربع اللي حواليك او النصف والنصف اجعل في القران الكريم الكلام يقولوا في معناه لا اعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في رحمتك ونحن نعلم الصحابه رضي الله عنهم يدعون الله خوفا وطمعا فنريد الحق ده كلام فارغ وليس من الرافعه العدويه انها لا تعبد الله خوفا من نار ولا طمعا في الجنه ليه هي ادخل من نبي محمد فلو محمد كان بيتعوذ في ظهر كل صلاه من فتنه البحر والممات ومن عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المسيح الدجال وربنا امرنا كل المسلمين نحن ندعوه خوفا وطمعا نعم قبل هنو الملأ الاعلى الملائكه العظام الكبار وحمله العرش هؤلاء الملأ الاعلى وفي الرفيق الاعلى الرفيق الاعلى هؤلاء سكن في الفردوس اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا هو الرفيق الاعلى من النبي اول خلق الله اكتوبه اول خلق الله من الانس من ادم والنبي معروف وهو محمد عبد الله عبد المصطفى ابن ابراهيم ومن هقول لك ايه ومن البديهيات ان الوالد يكون قد الولد يبقى عبد الله كان قد سيدنا محمد وعبد المصطفى كان قبل اثنين وهلم جر يبقى فيه هو اول خلق الله الدنيا يا نور عرش الله طب هو النادي ناس عرش ربنا مظلم يا راجل الله نور ايه السماوات والارض دي كانت بسميها كواسيح فسميها كواسيح سميها كده حكم الصيام بكره انت بتعود تصوم 52 تصوم بكره هتفرض صيام غدا عشان كم من يتم المخالفه وده بدعه لو من عشتك صيام 52 تصوم بكره وغدا يديني من عشتك وهتصوم لي بكره ليه؟ عشان كم من يتم وعشان اخالف الكفار المسار الكفار يبقى بدعه كنت ما تاريخهمش ولا اقول لك كلام قلت هنا قبل كده لو واحد في ايديها بيض ملونه بكره وباعه بهذه الطريقه ثمن البيض حرام لانه لا يجوز اظهار الاجتهاد في عبادات الكفار ولا مشاركته فيه وهذا صار علم من اعلام احتفالات الكفار بعيدهم هو حرام لغيره لا لذاته الصدق كان بين البيض نعم يرى يرى الكلب والحمار الجان وينهق الحمار او ينبح الكلب من قلت الكلام ده النبي ليه كده لا ينهق الحمار ولا ينبح اذا سمعت نهيق الحمير ونباح الكلاب لا سيما في ليل في ليل بدون داعي الى تيقن انهم شايفين ايه شايفه واللي ممكن يشوفوه ما ينبحوش خلاص خلاص اتعودوا استخدام الجن في الحرب يا راجل لو احنا نقبل استخدام الجن دي بتاع سليمان مش عايزين تخسرها كده ليه؟ ما حدش يقدر يسخر الجن من الناس الا سليمان ده امر مين؟ الله ده ملك خاص ليه بس والا بقى كنا سخرناه صحيح ونقطه قارون والله يا ريت كنت ربطناه هنا وبالكذب موتناه رميا بالابائيه مش ممكن يعني احنا صحيح صحيح خلق الله وكان الانسان اكثر ايه؟ كائن جدل اكثر كائن جدل من الدنيا دي الجهاز المفروض عليك انت عايز سماعه طب الجن طيب يعني انت فين؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم الله العظيم عن تقوى شيء وكذا اثناء عفاقير واثناء كسينة ايه رأيك؟ رأي الشيخ عبد الايوب والعطية صخر يقول لا بأس باصطناء العفاقير الملونة واثناء كسينة العصفور الملون اذا فتحت له القفص يقول في الاسم عنده عقد جزئي ما يقدرش يحلق العقاقير بتاعتنا. فهو بتشوفه انت بيتم تاني ويقعد، يعني لما تطلقه في هذا هلاكه. قول الله. طب ما في امراه حبست قطه فماتت فدخلت فيها النار، قالت لو دخلت النار عشان حبستها؟ لا، عشان حبستها فلا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل خفيف الارض. فلو انت اثرت واطعمتها